الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، واصنع علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 96 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نحن نعود إلى الذاكرة أننا لا نزيد عن أسئلة ترد على هامش دروسنا قط، ولكن في أمور هامة قد تكون ضرورية نلمح إليها. ولذلك نرجو من الإخوة أن ينسجموا مع هذا النظام الذي نكرره دائما. نعود إلى الحديث الذي شرحنا بعضا منه في الدرس الماضي عن أبي سرعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه. عقبة بن الحارث هذا أسلم عام الفتح، وله أحاديث 3 رواها الإمام البخاري في صحيحه، هذا الحديث 1 منه. قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليه فرأى أنهم قد عجزوا من سرعته. قال: ذكرت شيئا من كدر عندنا فكرهت أن يحبسني، فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية أيضا للبخاري: كنت خلفت في البيت كدرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. والكدر قلنا قطع من الذهب أو الفضة، أي سبائك من الذهب أو الفضة. أوضحنا في الدرس الماضي أن هذا المال الذي قام لرسول الله صلى الله عليه وسلم مستعجلا عقب الصلاة فوزعه، أي أمر بتوزيعه ثم عاد إلى المسجد، لم يكن ملكه الخاص به، وإنما كان كما قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الثانية شارحا: كان من جملة مال الصدقة، أي من جملة مال الزكاة الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بجمعه ثم يأمر رأسا بتوزيعه. هذا شيء. وأوضحنا بناء على ذلك أن الإنسان إذا حال عليه الحيل ووجدت في ماله الزكاة، فإن هذا القدر الذي تعلق به الزكاة يصبح خارجا من ملكه، سواء أخرجه فعلا أم لم يخرجه فعلا. ولذلك قال العلماء: لو أنه باع هذا المال كله قبل إخراج الزكاة منه فإن البيع لا يصح أبدا في القدر الذي تعلق به الزكاة، لأن هذا القدر ليس داخلا في ملكه. وأوضحنا أن على مالك هذا المال أن يبادر فيخرج حق الله عز وجل من هذا المال ويعطيه إلى من سماهم الله عز وجل في محكم كتابه. فإن أخر ولم يفعل فإنه يصبح ضامنا لهذا المال، أي لو أن هذا المال تلف ولو بدون تقصير منه جائحة احتمالية أتلفت هذا المال، فإنه يكون ضامنا له لأنه قصر في تأخيره عنده وعدم إعطائه لأصحابه. وقلنا أيضا كل هذا تلخيصا لدرسنا الماضي، لو أن صاحب المال وكل آخر في إعطاء زكاة ماله كما يوكل الناس اليوم الجمعيات الخيرية، فإن على هذا الوكيل سواء كان فردا صديقا له أو كان جمعية عليه أن يبادر رأسا بإنفاذ الوكالة التي عهدت إليه ويعطي هذا المال للمستحقين. نعم، فإن أخر ذلك بدون ضرورة فهو آثم قطعا قطعا، وإن تصرف بهذا المال بدون إذن المستحقين فهو آثم قطعا وتصرفه غير ناتج في ذلك، لأن الذي يوكلني في أن أعطي أمانة لصاحبها أولا لا يجوز لي أن أحدثها عنه، هذه واحدة عندي، وإنما علي رأسا باعتبار بريد أنا أن أدفعها لصاحبها. ثانيا لا يجوز لي أن أتصرف فيها بأن أقول مثلا صاحب هذه الأمانة ماذا سيصنع بها؟ خيرا له أن أشتري بها له عقارا وأن أثمر له هذا العقار، وأذهب فأفعل ذلك بدون إذن منه، هذا عمل محرم، ثم إنه تصرف باطل غير ناقض، لأن موكلا بالإعطاء موكل بإعادة هذا المال إلى صاحبه، وهذا ما يجب علي فعله ما دمت قد قدمت الوكالة. ومن ثم عرفنا أن الجمعيات الخيرية أو غيرها من الأفراد عندما يجمعون ما يجمعونه من أموال الزكاة لا يجوز لهم أبدا أن يبقوه عندهم أكثر من المدة التي هم مضطرون لإبقائها ليس ما يوفرون المال. ثانيا لا يجوز لهم أن يتصرفوا بهذا المال بأن يكونوا سنشتري للفقراء عقارات سنفعل كذا وكذا، لأن هؤلاء ليسوا محجورا عليهم، ليسوا سفهاء، ليسوا قصر، الأصحاب آلية كاملة والمال مالهم، وإنما تملك أن تعطيهم هذا المال فإن أعادوه إليك ووكلوك بأن تتصرف على هذا النحو فتشتري لهم أو تفعل وتدع هذا شيء آخر. أما أن يوكل أنا كجمعية بدفع هذا المال للمستحقين فواجبي الوحيد الذي يأمرني الله عز وجل به أن أحمل هذا المال وأعطيه لأصحابه على النحو الشرعي الذي أمر الله عز وجل به. كذلك لا يجوز أن أقول هذه أموال كثيرة تبلغ الملايين مثلا فأنا أعطيها عندي وأعطي الفقراء من هذه الأموال على شكل مرتبات، ما قال لك وما فوضك بهذا الأمر، هذا مالهم وليس مالك، ومن حقهم أن يأخذوه كله. نعم، وانت لست قيما عليه، وهم ليسوا قصرا، ولم ينصبك الله عز وجل ناظرا لاموالهم. وقد قلنا في اخر درسنا هذه الطريقه المعوجه المخالفه لسياسه التشريع الاسلامي في توزيع اموال الزكاه من شانها فعلا كما يقول بعض المتهمين بالشريعه الاسلاميه ان تعود الاخذ على مد اليد، وان تعوده على الطلب، وان تجعله لا يرى في مد يده واخذه اي مغبه او ضرر، وهو خلاف ما ربى عليه الاسلام الناس، وخلاف ما ربى عليه رسول الله الناس عندما قال اليد العليا خيرا من اليد السفلى. وقلت المنهج الاسلامي في توزيع الزكاه هو ان يعطي الانسان اكبر قدر من المال المستحق بحيث يغتني بهذا المال ولا يتخذ منه متكئا، نعم يسامر به عرجة فقره يوم الاسرائيليين. وهذا ما قاله عمر رضي الله عنه عندما نبه ولاة الامور في توزيع الزكاة، قال لهم اذا اعطيت فأغنوا. نعم، وكتب الشريعة الاسلامية تفيد بهذا البيان. هذه خلاصة درسنا السابق. واعود فاخير الانسان الذي جعل الله في حق ماله حقا من الزكاة ممن وفقهم الله لإخراج حقوقهم المالية، حقوق الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهم جميع المسلمين في هذه البلدة وغيرها بأن يعطوا حقوق الله عز وجل في أموالهم، وأن يبرئوا ذمتهم تجاه إخوانهم. نعم، يحذر هؤلاء من ان يدفعوا زكوات اموالهم الى من لا يمثلها بطريقه شرعيه. يظلون هؤلاء يتحملون الوزن ان علم دافع الزكاه ان الوكيل الذي سلفه باعطائها للمستحق شخصا كان او جمعيه، ان علم انه لا يرعى حق الله في توزيعها صاحب المال يظل اثما ويظل مسؤولا، وخيرا لمن يريد ان يخرج زكاة ماله ان يخرج هذه الزكاة مباشرة من يده الى يد المستحقين الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه. وليتعب احدنا نفسه قليلا لا بد في البحث عن الفقراء، ولا يقولن كما قال بعض منهم لي انهم الفقراء، لا يوجد فقراء. طبعا الانسان الذي لا ينظر ولا يفتش عن حال اخوانه ولا يهتم بهم يقول هذا الكلام، وهذا دليل من اكبر الادله على ما نتحمله من وزر في حق انفسنا. ونحن نعلم ان اسلامنا تقوم احكامه الماليه على محور التضامن، معروف مبدا التضامن في الشريعه الاسلاميه. هذا الكلام لا يقع لو كان يعني مستوطن في المريخ لا يقول هذا الكلام. نتابع الان شرح هذا الحديث ونقول فهمنا من كلامنا الذي ذكرناه في الدرس الماضي ان الانسان اذا كان عنده مال يملكه بخاصه نفسه فلا غير ولا مانع من ان يبقي ويدخر هذا المال عنده، أوضحنا ذلك في الدرس الماضي عندما قلنا إن الرسول إنما وزع أي أمر بتوزيع هذا المال لأنه كان مال صدقة، أي لو أنه كان ميته ربما لا نجد من الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الاستوزاع، بل قد سبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أرض يزرعها ويدخر منها قوته وقوت عياله، وكان هذا القوت يبقى عنده مدخرا، ولم يقل أحدا من العلماء خلاف ذلك ما عدا رأي شاذ تنكره الآن. فإذا ما معنى قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما تمثل لأنفسكم. قد يستشكل بعض الإخوة هذه الآية أمام ما يسمع من الكلام الذي أقوله، لو كان الادخار جاحدا لما نزلت هذه الآية في كتاب الله عز وجل، لأن الكنز حسب الظاهر ما هو الادخار، والله يقول والذين يكنزون أي يدخرون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. الجواب أنه وردت أحاديث كثيرة، بعضها عن عبد الله بن عمر وبعضها عن عبد الله بن عباس وعن آخرين أن الكنز إنما يراد به المال الذي لم تدفع زكاته، فقد روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن معنى الكنز في هذه الآية فقال ذلك هو المال الذي لم يقيد بإخراج الزكاة منه. وقال أيضا عبد الله بن عمر ابن عمر وقد سئل مرة أخرى عن معنى الكنز فقال الكنز ما لم يخرج زكاته، المال الذي أخرج زكاته ليس بكنز وإن وضع تحت سبع أراضي وإن ادخر يعني في مكان قصير بعيد، والمال الذي لم يدفع زكاته كنزا وإن كان على ظاهر الأرض وإن كان الإنسان يتعامل معه ويربيه في تجارة أو صناعة. وأيضا ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزلت أصاب الصحابة من ذلك غما كبيرا، وقال بعض منهم لا يجوز لنا بعد اليوم أن نبقي مالا لأولادنا، طبعا لأنه فهم من هذه الآية أن الادخار غير جائز، وإذا كان الادخار غير جائز فمعنى ذلك أن على الأب أن لا يدخر شيئا لأولاده. فقال عمر لهؤلاء الصحابة أنا سأفرج عنكم ذلك، ومضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحقه ثوبان رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن أصحابك أصابهم غم كبير من ما سهلوه من هذه الآية، فقال عليه الصلاة والسلام إن كل ما قيدته الزكاة من المال فهو ليس بكنز، وإن الله سبحانه وتعالى إنما فرض الميراث فيما يبقيه الإنسان بعده من مال. لاحظوا هذه النقطة الرائعة الدقيقة من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يقول لو كان معنى الآية ما توهمتم أي النهي عن مطلق الادخار. إذا ما كانت هنالك حاجة إلى أن يشرع الله أحكاما للميراث، لأن الميراث عبارة عن أحكام تتعلق بمال ادخره الإنسان وبقي بعد وفاته. لو كان هذا غير جائز لنهى الشارع نهيا صريحا عن ذلك، ولم احتاج الأمر أبدا إلى تقرير أحكام تتعلق بالميراث. وهكذا فقد اتضح أن معنى قوله عز وجل الذين يكنزون الذهب والفضة، أي الذين يمنعون حق الله عز وجل منها، أكرمهم الله بمال وأصل المال ذهبا أو فضة وما عدا ذلك غطاء له. نعم، ولذلك عبر الله عز وجل عن المال كله بأصنافه المختلفة، عبر عن ذلك بالذهب والفضة. والكنز أريد به كما شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الإنسان المال عنده ويقطع عنه حق الله عز وجل. يمر العام، إسر العام، إسر العام، وتترتب حقوق الله على هذا المال للمستحقين الذين تحدث البيان الإلهي عن أسمائهم بتفصيل، فلا يعطي لهؤلاء الناس حقوقهم. هذا هو الكامل، وهذا هو المعرض لتهديد الله عز وجل بقوله تبشرها بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهها وجنوبها وبغيرها. هذا ما تنزل لأنفسكم. أما الإنسان الذي يتعاهد ماله ويراقبه ويخرج زكاة ماله كل عام بالدقة الشرعية المطلوبة، كتب الشريعة الإسلامية بين أيديكم أيها الإخوة، أنا لا أحب أن يعني يبعث لي بعض الإخوة سؤالا عن كيف نخرج زكاة المال، ما هو القدر؟ كتب الفقه من أنزل ولمن تبين، وما هي وظيفة المسلم إن لم يتعلم أحكام دين الله عز وجل؟ نحن عبيد لله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل أغدق علينا نعمه، أطعمنا، سقانا، كسانا، آوانا في سبيل أن لا نشكو من شيء وأن نتفرغ لتطبيق أوامره، لأن نتعلم أحكامه التي أنزلها علينا. لكن ما ينبغي أن نكون عبيدا لأماء أو لآما يكرمنا الله بهذه النار فنحبس أنفسنا فيها ونتفنن بالتمتع بها ونجعل من تقلبنا في هذه النار غاية الغاية. وما يرد عن أوامر سبحان الله، يكرمك الله بنعمه من أجل أن تتفرغ لتطبيق أمره، فتجعل من انشغالك بنعمه حجابا يصدك عن اتباع أمره. والله إن هذا للؤم. تعلموا أحكام فقهكم وما يتعلق بكم لا أكثر، ساعة في ساعة واحد من الزمن يعلم الإنسان أحكام الزكاة وكيف يخرج زكاة ماله، هذا الأمر. وكذلك بقية الأحكام. فإذا مارس الإنسان هذا الحق الإلهي وطبقه كما أمر الله به فلا عليه أن يدخر بعد ذلك، ولم يلومه الله، لم يجد شيئا من مغبة هذا الأمر. نعم، بعد فرائل عن الأفضل، ما الأفضل؟ أن تدخر المال النام، أم الأفضل وقد جعله وأداة لخدمة المستقيم في المجتمع في تجارة في الإخوان أطعام الأولى أن تربيه، هذا خيرا لك وخيرا للمجتمع. لكن الإنسان لم يفعل ذلك، ضاقت أمامه سبيل التجارة لا يعلم سبيلا إليها، كسل لا أكثر. هل يعد آثما؟ لا يعد آثما. بقي أن نتساءل عن الرأي الذي ينسب إلى أبي ذر رضي الله عنه، وهو الرأي الذي يقوم ويقعد به سلة من الناس. نعم، أولئك الذين يقول لهم أن لا يتعرفوا من الإسلام كله إلا على شخص أبي ذر، وأن لا يتمايلوا من أحكام الإسلام شيئا إلا ما تسامعوه عن أبي ذر، كأن الإسلام ليس فيه عقائد تتعلق بعبودية الإنسان لله، وبأن مولى الإنسان هو الله، وكأن الإسلام ليس فيه مبادئ سلوكية تنسجم مع عبودية هذا القائم المملوك لربه، وإنما في الإسلام شيء واحد يلتقط بالملقط، هو أن أبا ذر كان له رأي في هذه الآية، فعلا كان له رأي. ما هو؟ كان يرى أن الإنسان ما ينبغي أن يدخر إلا ما يكفيه في أقصر الفترات الزمنية له ولعياله، فما صاب عن ذلك ينبغي أن يعود به إلى الناس، إلى الفقراء والمحتاجين، وإلى وجوه الخير والجد. هذا الذي ارتآه أبو ذر، هل اتبعه في ذلك أحد من الصحابة؟ يا عمر، يا حسبكم بعمر جاهدا ورعا وقاصا عند حدود الله، ولا أبو بكر ولا عثمان. وقد سمع معاوية عن موقف سيدنا أبي ذر هذا، فأحاله إلى عثمان رضي الله عنه ليناقشه في الأمر، وأرسله إلى عثمان وناقشه، قال له أبو ذر هذا رأي أرتئيه لنفسي. لاحظوا، يعني سيدنا أبو ذر ما قال أنتم أيها الناس آثمون، لكن أنا عندي من الخجل من الله والخوف منه ومشاعر ضرورة الشكر له ما يجعلني أكره أن أبقي عندي مالا زائدا وفي المجتمع من هو بحاجة إليه، فمن شاء أن يتبعني في ذلك فعل، ومن شاء فعله. هذا مشرع شخصي ارتآه لنفسه من أبي ذر، ولكن سيدنا عثمان رضي الله عنه خشي من ذلك اللغط والاضطراب والجدل، لا سيما بعد أن تركه أياما وإذا بالناس دائما يأخذون معه في الجدال والنقاش. الأمر دائما جدال مع سيدنا أبي ذر ونقاش، هذا يخاصمه وهذا يناقشه. قال له إذا كان الأمر هكذا فخيرا لك أن تعيش في مكان نائم حتى لا يحرجك الناس ولا تحرجهم. وهكذا أرسله إلى الغضبة، وفيها تهتم سيدنا أبي ذر رضي الله عنه. هذا مشرب خاص أيها الأخوة، إذا من المشرب الخاص للصالحين شيء والفتنة للناس جميعا شيء آخر، هذا أمر معروف على طول وعرض التاريخ الإسلامي. كان يوجد وريعون وجهال، كان هنالك أناس نفضوا أيديهم من الدنيا أزمة، وعاشوا في يعني بوادر وقفار، واتخذوا لأنفسهم من المغاور بيوتا بدلا من البنيان. لكن أفقال قائلا أن هؤلاء حجة على الناس وأن هذا العمل هو الإسلام الذي كلف الله به نفسه؟ هذا مشرب خاص. وفي كل وقت يمكن أن يوجد مثل هؤلاء الناس، وما كان يأخذ من هؤلاء الناس لبقية البشر من المسلمين، هذا واجبكم. لو كان الأمر كذلك لخربت الدنيا، ولما قامت قائمة، ولما نهض مجتمع. وفي عصر رسول الله بالذات في المدينة المنورة كان هنالك جماعة منقطعين عن الدنيا، تاركين لا بنوا لأنفسهم أسرة ولا بنوا عشر من الحياة الزوجية، ولا خرجوا إلى السوق ليجمعوا مالا، وإنما كان همهم الانقطاع في المسجد للعبادة والتبتل والتعلم وذكر الله. الرسول ما أنكر عليهم، كما لم ينكر على التجار تجارتهم، كما لم ينكر على الذين يجمعون المال جمعهم المسلمين، أن عمله عمل شخصيا، ولا يعتبر عمله هذا ترمومتر أو مقياسا لأحكام الله سبحانه وتعالى. وأقول هذا ردا على بعض الإخوة الذين فتنوا ببعض النظم الاجتماعية أو الاقتصادية في بعض جهات العالم، فأرادوا أن يتخذوا من قصة أبي ذر دعارا له. وقلت لكم لم نتعرف من الإسلام إلا على رأي أبي ذر، والمسيئات الإسلامية إلا على شخصي، وقاموا وقعدوا بالحديث عن أبي ذر وما سموها اشتراكية أبي ذر. نعم، أنا والله أرحب جدا بأن يوجد في المسلمين من يكره الدنيا وينظر إليها حطاما لا يليق بكرامة الإنسان الذي يوجد بفات العبودية لله أن يقف أمام هذا المال. يرحب بأناس تكون لديهم مشاعر مثل سير أبي ذر هذا، لكن على أن يتقمص شخصية أبي ذر كاملا، على أن تكون لهم الطواعية التي كان يتمتع بها أبي ذر لدين الله عز وجل، على أن تكون لهم أن يكون لهم الاعتزاز الأتم الأكمل بدين الله عز وجل كما كان هذا الاعتزاز موفورا لأبي ذر، على أن يكونوا عبادا صالحين وقداما لدين الله عز وجل كما كان عليه أبي ذر. أما أن لا نتعرف من أبي ذر على شيء من شخصيته الإيمانية وتفانيه في حب الله وإجلال الله وتعظيم الله عز وجل، ثم نلتقط كما قلت لكم هذا الموقف فقط من أبي ذر، لا لنعبر معه عن جهدنا بالمال، بل من أجل الأمر نجمع المزيد من المال، فأبي ذر ليس سعيدا بمثل هذا الاتباع له أبدا، وهذا التصور خطأ جم. ونحن بعد هذا يعني ننسب وضعا ليس أن نسير في اتجاهه ولو كان بيننا وبينه مئات الأميال، لكن نحن ننسب وضعا واقعنا يسير سيرا معاكسا له. يكفيك أن تدعو المسلمين اليوم إلى أن يتحولوا فيتجهوا إلى الوجهة التي يقف أبو ذر في نهايتها، أو يكفيك أن تنبه الناس المسلمين إلى أن يخرجوا زكاة أموالهم فقط. يكفيني هذا أن يستيقظ الحس الإيماني بالله عز وجل، وأن تستيقظ مشاعر الخجل لدى عبيد الله تجاه المنعم المتفضل عليهم وهو الله جل جلاله، فيحس ويشعر بأن هذا الإله الذي يغلق عليهم نعمه يطلب منهم وفاء حق واحد بسيط من حقوق هذه النعمة، ألا وهو إخراج ما أمرهم الله بإخراجه غنيما. من ينال الله لحومها ولا دمائها ولكن يناله التقوى منكم لإخوانه. لمن ينوب نبك لأبناء جلدتك؟ نعم، حتى يكون المجتمع متماسكا لا متسلسلا. طبق هذا والحديث عن أبي ذر بعد ذلك أمرا هين. نعم، نحن نشكو أن المسلمين اليوم إن تعرفوا على الله يتعرفون عليه في وقفة كل يوم 5 مرات قائلين إياك نعبد وإياك نستعين، فإذا جاءت فترة أو مرحلة الابتلاء بالمال الامتحان لأداء حقوق المال نقصوا على أعقابهم ولم يتعرفوا على حقوق الله فيه، لأهدرت نفوسهم الصحة كما يقول الله سبحانه وتعالى. نعم، فبخلوا بحق الله سبحانه. وقد قلت من قبل فيما أخبرني به بعض الخبراء بالتجارة وآلها في هذه البلدة أن الذين يدفعون زكاة أموالهم بدقة وكما أمر الله لا يزيدون على 7%. 7% غريب وعجيب جدا. ما لك ولا الحديث عن أبي ذر في جو تنوسي فيه أصل الزكاة؟ ما لك ولا الحديث عن هذا؟ نعم، وأقارن بين إنسان أغدق الله عليه المال وفي كل يوم يعود إلى حساب صندوقه فينفش طردا للغنى الذي أكرمه الله به ويمر عليه العام وينادي منادي الله في قرآنه وسنة رسوله أن أخرج حق مالك فيتصابق ولا يخرج حق الله عز وجل، وهو منتسب إلى رسول الله الذي كان من خبره هذا الخبر. قال ما صدق متى يسلم لأنه تذكر أن هنالك بقي من مال الصدقة لم توزع بعد، ترك النوافل وترك أوراد الصلاة وخرج مسرعا حتى فزع الصحابة لسرعته ما كان من شأنه ذلك، فأمر بأن يوزع هذا المال رأسا. أين نحن من انتسابنا إلى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا ما نسكن. إذا أخرج الناس حقوق الله في أموالهم وراعوا في ذلك أمر الله ونهيه، أنا أرجو الله لا أتألى أن يجعل الله أجر كل واحد فيهم كأجر أبي ذر في عهده. نعم، الآن نكون بهذا قد انتهينا من شرح هذا الحديث. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الذي يليه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، يعني يوم غزوة أحد، أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كنة يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه، أي مروي في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما. لاحظوا أيها الإخوة الباب ما هو؟ باب المبادرة إلى الخيرات قبل فوات الفرص المناسبة واضحة، لكن أريد أن ألفت نظري ونظركم إلى هذه البساطة الفطرية في فهم دين الله. وفي الانطباع، انطباع النفس بالمخافة من الله، دون حاجة إلى فلسفة طويلة، ولا إلى كلام طويل الزين، ولا إلى دروس كدروسنا هذه، كل انتين فقط. رجل من الصحابة، نعم، جالس يأكل ثمرات، على جوع طبعا، ورسول الله على مقربة منه، قال له: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في هذه المعركة فأين أنا؟ يعني بعد القتل ما أنا ولا مصيري؟ قال: في الجنة. لم تجد أنت في الجنة. يحتاج إلى أن يقول: وكيف تكون الجنة؟ والحياة البرزخية، نعم، هل فيها جنة أم لا؟ وما هي الجنة؟ نعم، وما الدليل على ما تقول؟ وإذا كانت السماوات الجنة، نعم، عرض السماوات والأرض، فأين بقيت المخلوقات الأخرى؟ إلى آخر ما هنالك من الفلسفة التي يليق بها كثيرا من الناس والمؤمنين. انظروا إلى فرق ما بيننا وبين هذا الصحابي. لما قال له رسول الله هذا الكلام، هاج به هائج الشوق إلى الله، يتحرك بين جوانحه الحنين إلى جنة الله سبحانه وتعالى، فاستهان بحياته، واستخف بأعظم ما يحافظ عليه الإنسان في الدنيا، ما هو؟ الروح. نعم، وألقى الثمرات التي كان يأكلها عن جوع وسفر، ورأسًا التحق بالجيش يقاتل، يقاتل، وأي قتال يقاتل؟ يقاتل قتال إنسانًا، نعم، استمد به الشوق والحنين إلى ما فيه سعادة روحه وإشراقة قلبه ولذة كيانه، فزادت كل المشاعر الأخرى الحاجزة بينه وبين تلك النهاية حتى قتل. هذا الواقع وهذه الصورة أظن أنكم جميعا سمعتم بها. الحديث مشهور جدا، لكن على الرغم من صغرته الإنسان يضع هذه اللوحة أمامه لهؤلاء الصحابة الأجلاء، ويضع إلى جانبها لوحة تصور إيمان واحد من أمثالنا في هذا العصر، وقارن إن استطعت أن تقارن، وقف أمام هذه المقارنة إن استطعت أن لا تخجل من الله عز وجل. ونحن الذين ندعي أننا مؤمنون، كلمة مؤمنون هي كلمة كبيرة أيها الإخوة، وإن كان معناها كذاب من عقولنا، كلمة مؤمن ما أكثر كذابها على الألسن، نحن نسمي أنفسنا مؤمنين، ونسمي أنفسنا عبادا لله وربما صالحين، لكن أن نحن من واقع صحابي كهذا الصحابي، وهل كان هذا واقع فرد شاب يعني؟ لا، بل كان هذا شأن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان هذا شأن جل التابعين الذين جاءوا بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح، كانوا يتمتعون بحياة كحياتنا، وكان بشرا مثلنا، مشاعرهم البشرية ما هي أقل منا، يدركون معنى اللذة بالمال، يدركون معنى استمراء الحياة، يدركون معنى الضعف ومعنى يعني كون الإنسان يستاقل إلى الأرض، إلى الزوجة، إلى الأهل، إلى الوالد، إلى المال، إلى متاع الدنيا، يعلمون هذه المتعة، وأرواحهم ونفوسهم وغرائبهم تشرعب إليها، ونحن في هذا وإياهم صيام، ولكن شعورا آخر تفوق على هذا كله. ما هو شعور؟ أنهم عبيد لله عز وجل. ثم شعور الحب لمولاهم ومالكهم جل جلاله، الحب الذي هيمن على مجامع قلوبهم، الإجلال الذي أخذ بمجامع نفوسهم. هذا ما فقدناه نحن. نحن بشر بالمعنى الأول، ندرك تماما لذة الحياة ولذة الركون إلى المال وإلى المتع والأهواء والشهوات. نحن في هذا نؤدي حقوق بشريتنا تماما. فإذا تلمسنا مكان الإيمان في قلوبنا وثمرات هذا الإيمان من حب هذا الإله، من الانصياع لأمر هذا الإله، من تطبيق أحكامه، وجدنا أنفسنا قد تقلصنا وركبتنا الأهواء. نعم، هذه هي المقارنة التي تبعث شعورا من المحنة والكآبة في حياة الإنسان المسلم في هذا العصر. لأنني أخشى أن أقول إنه الإنسان المخادع لربه عز وجل. الحياة هكذا ابتلاء، وكان ممكن لهذا الإنسان أن يدخل الجنة عبر بوابة مفروشة بالنعيم، لكن ما هذه سنة رب العالمين؟ نعم نعم، ما كان الله عز وجل ليدخل الإنسان في النعيم المقيم إلا على أرض فيها الابتلاء والمحنة، حتى يتضح الصادق ويتبين الكاذب. ونحن امتحنا كما امتحن أولئك، فأين الذين ينفذون أمر الله عز وجل؟ نحن لا نسند أمام نوع من المفارقة والتناقض بين دين الله وبين واقع حياتنا الاجتماعية. ربنا أين هم الذين يسهرون على بيوتهم لتكون بيوتا إسلامية كما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ أين الذين تكون أوامر الله غالية عليهم في حق أنفسهم وبنيهم وبناتهم؟ أين هم هؤلاء؟ أين هم الذين سمعوا قول رسول الله ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة، فدفعوا الثمن وقالوا يا رب نحن اشترينا سلعتك وهي السعادة الأبدية التي لا شقاء بعدها، وها نحن ندفع الثمن. وما الثمن؟ تنفيذ أمر رب الباري عز وجل. إننا وليكم الله أن تضع هذه الكلمة في مكان التنفيذ من حياتك. وليك الله، إذا منه تسمع ومنه تطيع ولسلامه تنفذ، لأنه هو وليك. وإذا نفذت أمره أفتظن أنه يدينك؟ أفتظن أنه يشقيك؟ أفتظن أنه يذلك؟ معاذ الله، بشكل من الأشكال. فأنا عندما أقرأ هذا الحديث المشهور جدا جدا والذي سمعه العامة من الناس كما سمعه الخاصة، أشعر بالخجل من الله عز وجل، لأنني أنظر بعد الشقة بين أولئك الناس وبيننا نحن. نحن اختنقنا في حمأة الدنيا وحسبنا أنفسنا عن نافذة الإطلال على العالم الآخر وما أقربه إلينا وما أكثر المسافة التي بيننا وبينه. الإنسان عندما يجد نفسه راحلا عن الدنيا يكثر ذكراته الأليمة في أنه سيدع هذه الدنيا التي لا قبل له بأن يستم منها. نعم، وربما رحل عن الدنيا وقنين لذائذها لا يزال يدور حول الفكر الا رحيلا الى الله يرحل هذا الانسان. اين هذا من واحد مثل بلال لما وقع في سكرات الموت وكان اهله يعني في الف طبعا ويفارقهم، قال قائلا منهم يا كرباء. فقال بلال وهو يعاني من سكرات الموت وهو يعاني من الالم الذي ستعرفونه كل ما سيعرفونه كل ما سيعرفه قريبا. نعم، ماذا قال عندما فكت هذه الكلمة في اذنه؟ قال بل يا كرباء غدا نلقى الاحبة محمدا وصحبه. أليس هذا الإنسان بشرا مثلنا؟ أليس جسمه يتعرف على الدمع والعذاب؟ أليست المشاعر البشرية تطوف به كما تطوف بنا؟ ما الفرق؟ ما الفرق بيننا وبينه؟ حتى إن نشوة عجيبة أنست آلام سكرات الموت وأنسته الدنيا التي هو راحل عنها وجعله يقول وكأنه يغني مقطوعة ينتشل طلبا منها بل يا فرداء غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة. لو أننا تمتعنا بمثل هذا الرحيق الإيماني، لو أننا عشنا نشوة هذه الصلة بيننا وبين الله لحلت مشاكلنا ولما شعرنا بأي عقبة تصدنا عن الله عز وجل. فأنا أسأل الله سبحانه أن يعمر قلوبنا بنور الإيمان به وأن يجعلها عامرة بحبه وإجلاله والتمسك بأمره، والحمد لله رب العالمين. وإلى ساعتي فقط لوضعت نفسي في عليين ولم نزلته إلى أسفل السافلين، لكن عندما أفحص شخصه تماما أفاجأ بأن الله قد متعه بصفات محمودة وعادات إنسانية رائعة غير موجودة في كيانه. وهكذا تنظر إلى الناس جميعا فتجد أن ربك عز وجل قد وزع بين الناس الصفات التي يحبها فكأنه جعلها سلما لكي يغفر لهم جنة. ما في إنسان مهما كان مقدرا ابحث جيدا عن وضعه تجد أنه ينطوي على صفة إنسانية محمودة يرضاها الله عز وجل. فإذا أدركت هذا وتأملت ذلك جيدا تنبهت إلى أن لله حكمة من وراء ذلك. ما هي؟ هي أن لا يزدري إنسان أخاه أبدا مهما رأى مظاهر النقص في صاحبه من حيث رأى نفسه غير مبتلى بذلك النقص أبدا لا يتصور شيء من هذا. لأنك إن فحصت ودققت وجدت فيه مزية غير موجودة فيه وهو أيضا إن نظر إليك وجد فيك مزية غير موجودة فيه، فإن كان حسن الأدب مع الله كيف يصبح حالة هؤلاء الناس؟ كل إنسان يحترم صاحبه ويقدر الآخر مهما كان من مستوى زيد عادي من الناس إلى مستوى أعلى سلطة. لا يمكن لإنسان أن يصنف نفسه في الصالحين ويصنف أي إنسان آخر في الطالحين، لأنك مطلع على مزاياه. النفس دائما لا تنبه صاحبها إلا إلى المزايا، لكن كلما تنبهها إلى النقائص. لكن انظر إلى الآخرين لعلك تقول والله دورت ما شفت فلان ولم يحق دورت. من قال لك أن الله أقامك قيوما عليه؟ وكيف بحثت؟ هل دخلت داره؟ هل رأيت معاملته لأهله؟ هل رأيت رحمته بأناس لا خبر لك بهم ولا شأن لك معهم؟ يا مناس رحلوا إلى الله الناس كانوا يتحدثوا عنهم